just said, come on my knee of a band, it's hitting on me. It's happening kind of tell. Babe, give me money, babe. Baga holidays, daddy gotta pay. شربتي وصلك دوب صحاب ليك داكشي دايم. فرحتي شوية عشتي بان لك داكشي جاي. بغينا ما نحملوش النار تكون لول كسيري قا ما خافش داكشي اللي بنا واخي كتوب السر باغي يدوب من جرا ما غانساش غانساش. وما قا يلا طار كل النار وما هيرس واخا طار وبقى وصغار مابقيش باقي في الدار بركة Come on, money for bank. You're hating on me, just say. Come on, money for bank. You're hating on me. It's hard to call a shot. في معناش don't follow the crowd تابي تابي شب تابي نوم